صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي. فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. المجتمعات التي بعث إليها الأنبياء كل مجتمع إلى وضعية خاصة قطعا، يعني نعرف أن الشعوب مو متساوية، بعض الشعوب أكو عندها حضارات مستمرة، بعضها ما عندها حضارات مستمرة، بعضها قيض إلها أن يكون أكو بيها ناس على وعي ومعرفة وعلم فاستفادت منهم، البعض لا، بعض الشعوب ظلت جاهلة. في الواقع كل نبي واجه حالة معينة، يعني لما نرجع إلى تاريخ الأنبياء صلوات الله عليهم نلاحظ كل نبي واجه حالة معينة، واجه وضعية معينة، والسماء وجهت يعني كيفته الى معالجة تلك الوضعية. الجزيرة العربية كان اكو بيها تيار، هذا التيار الواقع الى شعب، وحدة من الشعب ان قسم دولة كانوا يتصورون ان الانسان منغمر بالمادة، الإنسان منغمر بالمادة، يعني يأكل يشرب ينام يلبس، يعني يتفاعل ويا القضايا المادية، ويتصورون أن اللي يتصل بالله عز وجل ما يمكن أن يكون كيان مادي، يعني دم ولحم وعصب وعظم، يعني هالإنسان هذا ما يصلح لأن يتصل بالله، اللي يتصل بالله لازم يكون مجرد، يعني مو جسم، يعني ما يكون إلى خواص الأجسام. فلذلك كانوا يتصورون أن الملائكة هم اللي يجب أن يكونون وسطاء بين الناس وبين النبي، وبين الله عز وجل وبين النبي، ان الملك هو اللي يصلح ان يتصل بالله، اما النبي ما يمكن ان يتصل بالله عز وجل، واذا كان ما يمكن ان يتصل بالله فهذا عدم الامكان منين جاي؟ جاي من كون انسان يأكل الطعام، يعني هالحالة الجسمية اللي هو بها المادية ما تأهل لان يرتقي الى هالمستوى. زين، يعني يتصورون ان هذا المستوى المادي مستوى غرائزي ينحط بالانسان عن رتبة الاتصال بالله عز وجل. وترى المقصود من اكل الطعام مو بس اكل الطعام، لا، يعني ما يتبع اكل الطعام. اخي ما تعرف هذا الطعام اللي ياكل الانسان يخرج من عنده، يعني الذهاب الى بيت الخلاء. ما كانوا يتصورون ان واحد يتصل بالسماء، يعني هذا مثل باقي الناس هم الشكل يروح البيت الخلاء ويطلع من بطن نفس الشيء اللي يطلع من بطن الناس، هذا المعنى عندهم كان صعب تصوره، ان ما يمكن نبي يصير هالشكل؟ ها ممكن، لازم يكون الى ميجة. اذا صار البناء ياكل طعام ويروح الى بيت الخلاء شنو فرق عنا؟ نبه هالتيار هذا تيار يعني ما جاي من فراغ، هو ما جاي من فراغ، جاي من تصور بان الذين يتولون القيادة بالمجتمع سواء كانت قيادة روحية او قيادة اجتماعية لازم يكون لهم ميزة عن سائر الناس، يعني لازم الافضل يقدم على المفضول. التفت لي شوية زين، وهي مو جاية من فراغ، لا جاية من محاكمة داخل وجدان الانسان. الانسان في داخل وجدانه اكو عنده محاكمة ان الافضل هو المتعين ان يقود المجتمع. وهالافضلية منين تجي؟ تجي من تميز، يصير متميز عن غيره. ومن جملة اسباب التميز ان يكون مثلا بمستوى ارقى من مستوى سائر الناس، والا اذا صار البناء ياكل الطعام ويذهب الى بيت الخلاء ما عنده فد ميزة. من اجل ذلك استنكروا. خل ابين لك اولا سبب النزول ونعود الى هاي الوضعية اللي واجهها النبي صلى الله عليه واله. سبب النزول اجى عتبة وشيبة والوليد ابو خالد ابن الوليد، الوليد ابن المغيرة بعد، والنضر ابن الحارث، وابو سفيان، ومجموعة من رجالات قريش. هذول كانوا متميزين بوضع مالي وبوضع تجاري ضخم، كانوا معروفين اعيان وعندهم الى جانب ذلك ثروات. هذول ارسلوا خلف النبي صلى الله عليه واله، جاءوا قالوا له اريد ان نجتمع بك. فجاءهم النبي قالوا له احنا اردنا ان نعذر فيك، يعني نريد نلقي عليك الحجه قبل ان نتخذ اي اجراء، نعذر فيك. انت دوافعك الى هالرساله شنو؟ دوافعك الى هالدعوه، الدعوه الى انه اعبدوا الله اتركوا الاصنام، انا جئتكم من السماء الى اخره، هالدعوة اللي عندك النبوة تسميها، دوافعك لها شنو؟ هل دوافعك دوافع مالية؟ احنا مستعدين نعطيك اموال ايش كثر ما تريد نعطيك، اقترح ونعطيك. اذا لا دوافعك دوافع اخرى، دوافع حكم، احنا الان نجعلك نملكك علينا، نجعلك علينا ملكا. زين اذا لا دوافعك دوافع، لا دوافع مالية ولا دوافع حكم، وانما عندك دوافع اخرى افرض اجتماعية تسود العرب كلها، احنا ما عدنا نعمل وياك على ان تسود على العرب كلها، شنو قل لنا دوافعك لهذا؟ النبي قال لهم ما بي من هذا شيء، هذا اللي تقولوه ما عندي منه شيء ابدا، انا رسول الله بعثني الله اليكم لأخرجكم من الضلال إلى الهدى، إن أطعتموني فذلك حظكم في الدنيا والآخرة، وإن عصيتموني أنا أنتظر حتى يأتي الله بأمره وأصبر حتى يحكم الله. هذا اللي عندي. قالوا له زين إذا أنت ما تلبي نداءنا وما تلبي طلباتنا إذا اسأل ربك خلي يودي وياك ملك، نعم يكون شاهد على صحة نبوتك، وخلي يرفعك عن هالمستوى اللي انت بي، انت قاعد لي ببيت بكوخ مثلا، خلي يسوي لك قصر من ذهب قصر من فضة، يعني يحشد لك اسباب العظمة، خليك تبدو كيان مميز. النبي صلى الله عليه وسلم انا لا اسأل الله ذلك ابدا، انا انتظر اللي يعطيني الله عز وجل الشيء اللي يعطيني اياه الباري انا اشكر الله عليه بس، اما اني اقترح او اطلب لا. فنزلت الآية الكريمة بهذا السبب. طيب سبب النزول يلقي النظر على ان مجموع الاجواء اللي دفعت هذول على ان ينكرون على النبي صلى الله عليه واله مجموعة اجواء اهمها انك انت اذا تريد تتميز وتكون نبي ينبغي ان يكون عندك شفافية ترفعك الى مستوى الالتقاء بالله، والا اذا مثلنا جسم ومنغمر بالمادة ما تصلح لان تلتقي بالله. من ناحية ثانية انت فقير والفقير مو مؤهل لان يكون شيئا مذكورا. انت اذا فقير الفقير ما الى قابلية او لياقة ان يصير شيء مذكور. ليش؟ وهاي موجودة ترى، يعني رواشبها حتى الان تعيش عندنا، حتى الان رواشبها تعيش عندنا. تلقى الفقر يقعد بصاحبه عن الولوج الى بعض الاماكن، هذا فقير خلاص. يعني هذا اذا ما عنده مظاهر فخفخة ومظاهر عظمة ومظاهر غنى تغلق في وجهه مجموعة من الابواب على انه الفقير ما ينقل فقر يدب على الناس، والغني ما ينقل غنى يوزع على الناس ابدا، هذا بمكانه وهذا بمكانه، لكن هذا ينظر اليه فقير خلاص. ويقول الشاعر لعمرك ما الغريب بذي الثنائي، ولكن الفقير هو الغريب، اذا ما المرء اعوز صد عنه اخلاه وابعده القريب. تأمل هالجانب او هالظاهرة، رواشبها باقية عندنا الى الان، ان اللي يكون فقير يعني ما عنده سلم للصعود. السلم للصعود هو الغنى، وهي نظرية خاطئة تماما، لان اولا الغنى والفقر حالة طارئة ما تنولد مع الانسان. ماكو واحد ينزل من بطن امه غني والاخر ينزل فقير، الناس بأجمعها تنزل عراة. الحالة الطارئة، وهاي الحالة الطارئة مو دائما تكون فضيلة او رذيلة ابدا، لا، يعني قد تلقى واحد يصير غني بس ما يصير غني من كدة او من شعية او من مشيرة، عنده مشيرة طويلة بها معاناة الى ان يحصل على الغنى. لا، بعض الناس يصير غني من وضع فاسد، وضعية فاسدة شو يصير غني. تصرف احيانا تصرف منحرف يخلي يصير غني، وبالعكس والفقر لا يعتبر عار. واحنا اذا اريد نرجع الى تاريخ الفقر والغنى نلاحظ ان سلم الصعود مشدود الى الفقر اكثر مما هو مشدود الى الغنى. مو معنى ذلك نريد نحبذ الفقر نقول فقر زين، لا، سلام الله على امام المتقين يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته، مو معناه الفقر زين. لكن لما ترجع انت الى تاريخ العظماء اغلبهم فقراء، لان الفقر عامل مساعد على تحقيق الذات، يدفع الانسان الى ان يحقق ذاته. يعني انت يقول لك افرض واحد يفتح عينه يشوف اكو تحت فراش وتير ناعم، والبيت اللي هو بيقاص، سيارة تحت رجليه، اموال بين يديه للتصرف، فرص الحياة مفتوحة امامه، وعلي من ادرس انا، وعلي من اتعب، وعلي من حارق روحي، اذا يكون عندي. ذاك لا، يعني قليل من الناس اللي عنده همة ابعد من وراء هذه المظاهر المادية، نادر اللي عنده همة ترتفع به عن مستوى هذه المظاهر والرغائب، جدا قليلين بالحياة. العم الاغلب يقول لك ما زال هاي تأمنت الي، انا على شنو اتعب. بينما هذا اذا انولد وشاف روحه عاري من هذه الامور يقول لك اولا خلي احقق ذاتي، وثانيا خلي شوية اخلي امامي بالحياة وسائل اليات اقدر اشتريح بها اطمئن بها الى وجودي، لان اذا ظليت فقير انا ما اقدر اصل الى نتيجة معينة. يعمل، يكد، يضاعف جهده، فيلعب دور من ناحية اخرى. مثل ما قلت لك هذا مو شيء ذاتي ينولد مع الانسان حتى نقدر نعتبره عامل تقدم او عامل تأخر. فذولا يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ ليش يأكل الطعام؟ النبي صلى الله عليه وآله جاب لهم رسالة السماء. رسالة السماء تقولوا مو معنى النبي اللي يمكن ان يرتفع عن مستواكم الا ان يكون يمتنع عن الحاجات البشرية. لا، الحاجات البشرية ما تقعد بالانسان عن نيل المعالي. انا بشر مثل باقي البشر، اكل اشرب، نعم انام، البس اللباس، ولات النشاء، هاي طبيعة البشر. الحاجات الاساسية للانسان كلها يسويها النبي صلى الله عليه وآله. وفرد يوم جماعة من الصحابة قرأوا القرآن، مروا بآيات فيها وعد ووعيد. قرأوا القرآن مروا ببعض الآيات اللي تذكر مشاهد من القيامة وما عد الله عز وجل للعصاة وأهوال يوم القيامة. اجوا ما بيناتهم تعاهدوا، من جملتهم عثمان ابن مضعون، تعاهدوا وقالوا خلاص احنا اذا ورانا هالمصائب على شو احنا متلذذين بالدنيا؟ خلي نتزهد نترك هالدنيا نتقرب الى الله بترك الدنيا. اولا لا ننام على فراش وتير، ولا ناكل طعام طيب، ولا نلاقي النساء، ولا ولا ولا، يعني نحرم انفسنا. طبت زوجة عثمان ابن مضعون وكانت امرأة جميلة، دخلت على عائشة زوج النبي. عائشة شافتها عاطل يعني ما لابسة حلية، قالت لها انت عندك كل مؤهلات الجمال، ليش انت ما تلبسين حلية؟ قالت لها لمن البس وزوجها قرر ان لا يلاقيها؟ قالت لها هكذا؟ قال بلى. قالت بلى. عائشة ادخرت الموضوع، خلت لما دخل النبي صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله ترى اكو هكي شيء، اكو هكي تيار، هذا انولد. النبي صلى الله عليه وآله طلع الى المسجد، لما حضر الصحابة رضوان الله عليهم صعد النبي على المنبر، قالهم ما بال اقوام يحرمون على انفسهم الطيبات؟ الله عز وجل عندما خلق هذه الطيبات لمن خلقها؟ الله خلق فواكه وخلق أطعمة وخلق ملابس رائعة وخلق أمكنة، نعم يمكن أن يرتاح بها الإنسان، لمن خلقها هاي الشيء؟ إذا أنتم ما تتنعمون بها من يتنعم بها؟ أخذوها من طريقها المشروع، أخذوها من الحلال، لا تجون تسووا للدنيا، تحولوا للدنيا الى قبو مظلم. لا، الدنيا مو هالشكل. الله عز وجل وضع الدنيا ووضع الاخرة وجعل الدنيا مزرعة الاخرة. انت تمتع، كل، اشرب، نعم الطيبات مارسها بالطريق المباح الحلال اللي الله عز وجل رسمه لك، وهذا كله اذا راعيت به وجه الله راح يكون عبادة. قلهم وخروا هالشبهات عن اذهانكم، اي تصرف عندكم هذا في داخل الدنيا اذا كان وثق ما رسم الله هو عبادة. عبادة، انت تطلع الى السوق تشتغل شغلك بالسوق، اذا اشتغلت بالحلال وهدفك ان تشبع عيالك وتشبع نفسك هذا عبادة. مثل ما انت بالمحراب تصلي هاي صلاة، هاي بالسوق صلاة، سوق محراب، بيوسعك ان تحول السوق الى محراب او تحول الى حانة. السوق انت اذا راعيت به وجه الله، يعني بعت واشتريت وابتعدت عن الحرام وهدفك ان تشبع نفسك وعيالك هاي عبادة. تأكل وهدفك ان تتقوى على العمل وهدفك ان تقوم تؤدي ما رسم الله عليك من طقوس هذا عبادة. انتوا ليش تفترضون ان العبادة بس بالمحراب؟ العبادة بالحياة كلها. تلاحظ الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون. يعني شو ليعبدون؟ يعني بس قاعدين يصلون هي؟ لا، مو شي، مو بس قاعدين يصلون او يصومون، لا، يعبدون يعني كل حركة يمارسونها اذا روح فيها وجه الله عبادة. ها؟ يطلب علم عبادة، يطلب تحركات اجتماعية هدفها اصلاح هي عبادة، يشتغل يكتشف هو عبادة، هذا كل عبادة يثاب عليها الانسان. فالنبي قال لهم تعالوا هنا لا تسووا لي تجيبوا لي كل من يحط براسه شيء، كل من اطوب براسه شيء يجيبه يفرغه بالمجتمع، تردون تحولوا لي الدنيا الى مكان مال سوداويين، لا مو الشكل. الله عز وجل خلق الحياة مشرقة، خلق الحياة بها عطاء، تمتعوا بما اعطاكم الله، قل من حرم زينة الله. مو كل واحد من عندكم شاف له، واكو مصيبة احنا عندنا، اكو بعض الناس الله وكيلك يشوف الحديث او حديثين ما يعرف ذني شنو، ولا يعرف ذني معارضات مو معارضات، يدخل ضمن اي نطاق ما يعرف هذا، اجا وصار بناء يصبون بروس الناس. ها؟ لا مو هالشكل. يو تفهم اهداف الشريعة، تفهم اهداف ما رسم الله عز وجل كاملة، لان هذا موضوع في اطار كامل. لا تيجي تمتلخ لك حديث وحديثين طلعين من نصابين وتيجي تتصرف تصرف يا باه الله، لا خلي الامر، انط الامر باعناق العلماء، خلي عالم عنده قدرة على فهم الشريعة، هذا يجي يعطي الرأي، اذا اعطى الرأي تقدر تستند اليه وهو يعتبر مسؤول. طيب فالنبي قال لهم تفضلوا، انا انام وانتبه واكل واشرب والاقي نسائي، وبنفس الوقت اعمل واطلع واروح واجي، عينا هذه حاجات البشر في هاي الدنيا الطبيعية. وطلعوا صححوا مواقفكم وطلعوا برا. ها؟ وفعلا قاموا الصحابة نزعوا المعنى هذا اللي تصوروا في الآية ناظرة الى هذا المعنى. شو تقول لهم؟ تقول الآية الكريمة وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام بعد ويمشي ها في الاسواق. شنو معنى المشي في الاسواق؟ شو تنبه لي زين، المقصود ترى بالمشي بالاسواق العمل، انه يعمل يطلع يبيع او يشتري. هذول شنو اللي كان عندهم بحضارتهم؟ كان عندهم بحضارتهم احتقار العمل، عمل يدوي محتقر، محتقر تماما. شلون؟ الانسان اذا نزل وصار بناء يبني يشتغل بالبناء، او يشتغل مثلا افرض بعمل من الاعمال الاخرى، من الاعمال اللي يمارسوها العمال، هذا يعتبروه هذا يعتبروه ضيعة، يعني مستوى هابط. ولهذا تلقى حقوق العمال بالحضارات اللي سبقت الاسلام تكاد تكون حقوق يعني رمزية، ما العامل ما اخذ حقه بالحياة. العمل عندهم محتقر، وخصوصا العمل اليدوي، العمل اليدوي عمل يعتبر محتقر. العمل خصوص عندنا في الجزيرة العربية، بالجزيرة العربية عند افضل عمل يصير عليه الليل، اذا صار عليه الليل اخذ سيفه ورمحه وطلع لقاله بيت هنا، او مثل ما يقولون هو نهبها وجه، ما لقى جلجيران نهبهم، نهب وشال واكل من النهب والشال وزواج من النهب والشال. نعم وهكذا وهكذا. ارجع للجاهلية اش تلقى بها غير هذا؟ شنو بها غير هذا؟ ومن تكن الحضارة اعجبته فاي رجال بادية ترانا، ومن ركب الجحاش فان فينا قنا شلبا وافراشا حشانا، وكنا اذا اغرنا على قبيل فاعوزهن نهب حيث كان، اغرنا من الحلال على ضباب وضب، انه من حان حانا، واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا. اكو غير هذا ها نهر وسالف والمرأة تؤخذ تشبع نعم فتوطأ بالشبع وهذا اللي صار هذا اللي كان عنده هذا اللي كان عنده هذا العيش المشرف اما الانسان يرجع الى بيته وقد تعبت يده من العمل هذا كان موضع استقرار عندهم ولذلك اجى الاسلام قلب الموازين رأسا على عقب قال من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له ارجوك شنو اعظم من ان ينزل النبي ينزل من على المنبر ياخذ له ايد واحد من الفلاحين شوية صاير بيها شيء من المجل واحد قزز من عنده شحب ايده منه ياخذ النبي تلك اليد يقبلها ثلاث مرات ثلاث مرات يقبلها يقول انها يد يحبها الله ورسوله انها يد يحبها الله هاي ايد يصير عليها الليل وهي شاعرة بانها ماكلة من تعبها من عرفها هذا الكتف اللي يون عليه بالليل من التعب هذا كتف مقدس عند الله لانه جياكل منين من الحلال ينمي كرامته ينمي مكانته ياكل مين من هذا الحلال هذا موضع فاخر موضع شرف اجى الاسلام قلبها للموازين تماما ما اكل ابن ادم افضل من كد يده مو واحد من ادبائنا العرب يقول مريت على واحد ينزح حش الحش الكنيف يعني هذا جاي ينزح له بلوعة كنيف مال فضلات بالداخل اشمعة يهيمن اكو عنده يعني يقرأ يقول دنيت الى واذا به يقول واكرم نفسي عن امور كثيرة على ان اكرام النفوس من العقل وابخل بالفضل المبين على الاولى رأيتهم لا يكرمون ذوي الفضل وما شانني نزح الكنيف وانما يشين الفتى ان يجتدي نائل النذل واقبح مما بي وقوفي مؤملا نوال فتى مثلي واي فتى مثلي نقول وقفت عليه قلت له وين تعال شنو اكرم نفسي عن امور وين انت وين حتروحك حتى وتكرم نفسك ضحك ليش ترى قال لي والله اضحك من شفهك يظهر انسان مو مطبوخ مو ناضج لما الخبر قال لي هذا اللي تشوفه على بدني انا بعد شوية اروح الى اهلي اغتسل هذا يذهب الماء يغسله يذهبه عني لكن اذا وقفت على رأسك واخذت من يدك شيء طلبت منك شيء العار اللي يلحقني غسل الماء نعم روح صحح عارك دعني خليني على افقي على خطي فعلا هالشكل فعلا هذا يأكل ويفتخر ما وليس على المرء التقي غضاوة اذا صحح التقوى وان حاك او حجم اي عمل ما يؤدي الى محرم نعم ويشبع الانسان من طريق حلال عمل مبارك هذا وهذا عمل يثاب الانسان على ممارسته فماكو انا مستغرب عن بعض التيارات استغرب ان اجد عند جملة من المذاهب الاسلامية لما يجون في باب الكفاءة ويبحثون بعض الاعمال يرون ان بعض الاعمال تقعد بالانسان عن ان يكون ندا للانسان الاخر او بالمسلم عن ان يكون ندا للمسلم الاخر شلون فرض واحد عنده مهنة احنا نسميها متواضعة يجي يخطب افرض من واحد عنده مهنة شوية محترمة يقول ماكو كفاءة هنا كفاءة هنا ماكو ما ينبغي هذا مو كفو ما يلبى اذا خطب ما ينعطى لا هذا خلاف روح الاسلام هذه وقفة بوجه الاسلام لا مو شيء تقدر تقول لي شيء ثاني شنو الشيء الثاني تقول لي ان غالبا الطبقة تغلغل في نفس الفرد مشاعر اذا واحد ينتمي الى طبقة هاي الطبقة تخلق عنده مزاج كون عنده مزاج، يمكن دولة ما ينسجمون بعدين. اذا البنت مثلا من وسط راقي كما نعبر عنها، والولد افرض من وسط عادي، وسط عمالي عادي، يمكن بعدين يعني من رواسب المجتمع اكو في نفسها، ممكن ان تقول له يوم من الايام تدل عليه تعير بكلمة اني انا من افق اعلى من افقك مثلا، فيصير عدم انسجام. ممكن هذا يصير، لكن مو معنى ذلك انا اجي اقول اجعل هذا اصل، اقول هذا مو كفو هاي. لا، المسلمون تتكافأ دماؤهم واموالهم واعراضهم. لا، والاسلام ما اجى يريد يخلي المجتمع يتعقد بعض من بعض. قد يقول لي واحد انت تحكي عن يا اسلام، اسلامنا له اسلام اكو بالمريخ. لا والله، اسلامنا هنا مع الاسف، مع الاسف. يعني انا اقول لك اكو جماعة يا ريتنا ما نطيعهم. يعني اعتقد لما تسمع لك واحد يحكي باسم الاسلام، لا تطون هذا، لا تطون، ذولا مش مسلمين، لا تزوجوهم. عاينا شوفوا هذا كل مضمونه قبل خالي قطع حافظ الاربع شيات مو اكثر، لا يعرف روح الاسلام ولا يعرف افاق الاسلام، حفظ له حديثين واجل المسلمين كلهم كفرهم، بس هو مسلم ها، والاخرين مو مسلمين. على ناتك منين لك هذا الحكي؟ المسلم اللي ما ينكر ضروره من ضرورات الدين ويقول اشهد ان لا اله الا الله ويشهد للنبي بالنبوه، هذا ها خلاص، هذا تتكافأ. منين انت عندك هالحكم؟ يعني انا اللي اريد الواقع دائما ان المسلمين لازم يتجاوزون دولة، يخلوهم ورا ظهورهم. دولة اناس ما يشوون حتى حشاية كلمة ما يشوون، لانه هيك واحد يجي الى الامة الاسلامية يحاول تمزيقها، والله عز وجل رسم لنا طرق ليلتحم المسلمون بعضهم بالبعض الاخر، حطاهم اخوة الاسلام، نعمة الاسلام، وكنتم اعداء فألف بين قلوبكم. يجيني فرد واحد من هذا النوع، انبذ اذب في احقر مكان، ما التفت الى قوله، ما التفت، لان روح الاسلام يجب هي التي يجب ان تكون شاهدة. ما زال مسلم ما يرتقي الى انكار ضرورية. تجيني تريد تصور لي اني انا اذا شتمت عمرو بن العاص يعني صرت انا مو مسلم، ها؟ منو قال لك التمليل؟ لك شنو دليلك على هذا؟ هم كانوا ما بيناتهم يشتمون، ها؟ وما كان ذلك يقدح في اسلامهم في ايام النبي. موضوع هذا يحتاج الى موضوع خاص، بس قصدي ما زال المسلم لا ينكر ضرورة. اكو عندنا ضرورات موضع اجماع المسلمين، اذا انكرها الانسان ما يصير مسلم. اما اذا كان لا يتشهد الشهادتين وما عنده انكار ضروري، ليش تجي انت تضع عقبات في طريق المسلمين، في طريق اهل لا اله الا الله؟ المهم الله عز وجل وضعنا هذا الافق اللي اقدر اعبر عنه انه افق مخملي ناعم رقيق، ها، يلف المسلمين وين؟ تحت لواء موحد هو لواء التوحيد. ها انت تيجي تريد تحول لي الحياة مباء، تحول ليها الى بؤرة للحقد، تحولها الى بؤرة للأضغان للعداوة؟ لا، هذا لك موقف غدا بين يدي الله عز وجل، الله لا يتركك ابدا، لانك جيت عاند المبدأ الذي من اجله جاء الاسلام وهو مبدأ التوحيد، انت جاي تحاول انتقد في وجه هذا المبدأ. فارجع للموضوع، اذا العمل عبادة، وما قدس العمال ورعى حقوقهم مثل الاسلام. الاسلام بالواقع ما خدع العمال ابدا. ارجع انت الى الحضارات المعاصرة، شوف تاريخ المبدأ الرأسمالي، تلقى طبقات من العمال انعصرت ماتت راحت، ها، طحنتها الآلات واعتدى عليها أرباب العمل، وروح الى الجانب الثاني اللي كان ردة فعل للمبدأ الرأسمالي، وهو المبدأ اللي يسموه اشتراكي. نعم ارجع وشوف شنو سلاق العمال بالمصانع وبالمنافي وشحقوا، وابسط رغائب الحياة عسيرة عليهم. وين راحت العامل؟ عدنا العامل اللي يوقف النبي صلى الله عليه وآله يقول، الله عز وجل يقول ثلاثة انا بريء منهم. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال اولا رجل اعطي بي ثم غدر. شلون يعني رجل اعطي بي ثم غدر؟ يعني رجل الناس يكرموه على حساب الله عز وجل، لانه هو في افق الله، ها؟ يسمى رجل دين او يسمى رجل تقوى. واذا تبحث عنه نعم تلقى فرد انسان تستعيذ منه الشياطين، ها؟ هذا نوع، هذا ياخذ بالله ويغدر. الله تبارك وتعالى يقول انا بريء منه. هذا يخدع الناس بيه بملائتي، يلبس هالعباءة عباءة السماء ويخدع بها الناس، هذا انا بريء منه. هذا واحد. اثنين، رجل باع حرا فاكل ثمنه. كانوا يجون يخطفون الى الان، ليش كانوا الان الان قبل ايام يومين ثلاثة شراع قوي على باخرة محملة من الرقيق، ياخذون اطفال دول يبيعوهم ويشترونهم، والناس يولدون احرار، ما عندنا واحد يولد عبد ابدا. طيب هاي اثنين. بعد الثالث، استأجر اجيرا فبخشه حقه، شغل عامل وما انطى حقوقه. هذا يقول الله عز وجل انا بريء منه، لانه هذا يأكل عرق هذا التعبان، هذا الجائع البائس اللي طالع يكد على اهله، هذا اذا اكل انا بريء منه، لانه اعتدى على العامل. صدفة اليوم ها اجى هذا الحديث الواقع، واليوم يسموه يعبروا عنه عيد العمال، ها؟ في المهم ان الله عز وجل رعى هذا الانسان الذي يراعي وجه الله بعمله، والذي يحب ان يأكل من الطريق المشروع ويغذي عياله من الحلال، هذا يعتبر العمل عبادة ويثيب عليه صاحبه، وبنفس الوقت هذا يؤجر عند الله عز وجل ويأخذ على ذلك منجلة. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة، شوي البحث طويل، فنرجع الى المقطع الاخير من الايتين الكريمتين. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. شنو معنى هذا؟ النبي صلى الله عليه واله كان اذا نزل عليه الوحي يصير عنده غشوة، ها؟ يقوم يعرق، يصاب بشيء يشبه الاغماء، في هالظاهرة المشركين استغلوها، قالوا مصروع هذا به صرع، وبعضهم قال لا هذا يسحر. زين هذول الكفار، المسلمين احنا ليش؟ ها؟ المسلمين يجون يقول لك النبي سحر، النبي اكو واحد من اليهود من بني الازرق اسمه لبيد ابن الاعصام، هذا جاب مشط ومشاطة، مشاطة يعني الشعر اللي يوقع عندما المرأة تمشط، الشعر اللي يوقع منها يسموه مشاطة، هذا الشعر، وبعد جاب هن اثنين هن، وجاب طلع نخلة ذكر، هالطلع هذا مال النخلة، وسووا عليه سحر وحطوه بئر ذروان، ها؟ اللي يحب شوية البحث اكو بحث مطول رائع مكتوب بالمجلد 12 من عالم الفكر اللي تصدر هنا، مجلد 12 نعم، العدد او بالاحرى على الاكثر سنة 12 العدد 4، نعم سنة 12 العدد 4. شوف اكو بحث كل المذاهب الاسلامية الاخرى عدهم أن النبي سحر، أن هذا لبيد بن العصام سوى له هذا السحر وسحره، والنبي ظل أكثر من سنة بناء يسوي الشيء وبناء ما مسوي، يعني يعني يعني بتعبير آخر يصور أن لاقى أهله هو ما يلاقي أهله، زين، ويتصور أن قال الشيء هو ما قاله، ويتصور أن عمل العمل هو لم يعمل. قل له زين، خلال هالفترة شنو كان شغل الوحي اللي ينزل؟ أكو كان وحي ينزل أو لا؟ هاي وحدة. ثانية، إلى جانب هذا كله، ألا ينافي هذا أصل النبوة؟ لأن النبوة يكون تبين للناس، والبيان لا يتم إلا عن طريق المبين العاقل. إذا صار البناء سحر وذهب عنا وعيه، تصرفها صار تصرف لا عقلائي، كيف خلال هالفترة الله عز وجل ينزل أولا بنبيه هذا البلاء؟ لا، تعال شوف الاعتذار، الاعتذار يقولون لا، وما كان عقله يتأثر، لا جسده يتأثر بالسحر. شلون يعني جسده يتأثر بالسحر؟ النبي مو تقولون سحر جسده ما بي شيء، كل شيء ما بي كان سالم. هو كان يتخيل، يقولون التخيل المراد به التخيل البصري مو التخيل العقلي، هي محاولة هروب، يحاول يهرب، تورط بالحكاية ويريد يطلع منها. لا، مو هالشكل، لا لا ابدا. النبي صلى الله عليه واله لا يمكن ان يسلط عليه هذا المعنى. لبيد ابن العصم يجي ويسحر النبي والنبي يفقد وعيه ويبقى فترة طويلة، لا سبيل الى قبول هذا ابدا. والغريب ان اذا واحد رد على الفكرة يعبرون عنه مبتدع، يقول هذا مبتدع، هذا يستند الى دليل واهي، والله يعصمك من الناس يعني يعصم رسالتك. واما في جسد النبي يبتلى، احنا ما نقول النبي ما يبتلى في جسده، يبتلى في جسده، لكن جاي تقول ابتلي بعقله، ما جاي تقول بجسده. لان تقول انسحر، هو السحر شو له علاقه بالجسم؟ السحر له علاقه بالعقل. هذا يسحر في تبدو عليه حالات يفقد معها التصرف الذي يرتبط بالعقل. هاي الكفار ادعوها حتى يبعدون الناس عن رسالة النبي. الظالمون قالوا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ان هذا يسحر عندما يهبط عليه الوحي، يسحر يفقد وعيه. بعضهم يعبر عنه بالصراع. الحقيقة القرآن الكريم هذا المعنى نفاه عن النبي صلى الله عليه وآله، والروايات نفت، وأكو جملة من المحققين نعم عارضوا بهذه الفكرة، لكن هاي وسيلة من وسائل الدعاية التي أرادت قريش أن تضعها في طريق الدعوة، يعني تريد تسقط، شو التفت لي هاي، في تسقط قيمة القرآن بالنفوس. شو تقول؟ تقول ان هذا كلام واحد غير واعي، هذا كلام واحد لا يعي ما يقول. انت اذا اردت تسقط كلامه وتقول لا يعي ما يقول، يعني معنى ذلك ان كلامه ما له قيمة، لا تتبعون كلامه، لا تتخذون تعاليمه، لا تتخذون اراءه، لان اراء اراء واحد مصروع، مو واحد يتكلم عن عقل. وطبعا الكلام اذا ما صدر عن وعي وعن عقل ما الى معنى، ما الى قيمة. فمحاولة لمن؟ الى القضاء على القرآن. نفس المحاولة بذلت للقضاء على نهج البلاغة، نفس المحاولة. تصور شلون نفس المحاولة؟ جماعة كثيرين يجون يقولون هذا نهج البلاغة، ما له علاقة بعلي ابن ابي طالب ابدا. ليش؟ من هذا اخترع الشريف الرضي. قل له الشريف الرضي الى ديباجة، الشريف الرضي الى اسلوب ادبي معروف، الشريف الرضي الى اداء معين. انا الان لما اقرأ لي بيت من الشعر للمتنبي اعرفه من دون الشعراء، ميشتا اعرفها نعم، إذا نفش مزاجه أعرفه. القرآن الكريم إلى ديباجته، كلام الله مميز كالدر بين الحصى، ما يمكن يضيع على الشامع. نهج البلاغة مزاج علي بن أبي طالب وأسلوبه وأداءه، أسلوبه واضح ما يحتاج إلى أن يتعرف عليه الإنسان. ها؟ ويقول له واحد من الشعراء: كل فصل أبو تراب به يبدو، فتهتز بالهدير الفصول. أنت ما يمكن ما يضيع عليك أبدا إذا قرأت، تقرأ مزاج، تقرأ مزاج علي بن أبي طالب. أما واحد يجي يحاول أن يزيف لنهج البلاغة في أدائه، يقول أكو بي أنا سبق المعنى تعرضت له أكثر من مرة، بس الحجج اللي يستندون إلى حجج واهية بشجع. نهج البلاغة، القرآن كله شجع، علينا طالب تلميذ القرآن. القرآن يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، كله شجع هذا. بس تلميذ القرآن ما يصير عنده شجع، ليش؟ شو المانع أن يكون به شجع؟ تتخذ من الشجع دليل على أن هذا مو لعلي ابن أبي طالب لأن به شجع؟ لا، بأفكار يقول ما أفكار أكو بي كانت الدنيا مو واصلة إلها بعده، منين إجت هاي؟ بتعبيرات. قل له طيب شأت العظيم شلون تعتبر العظيم فلتة؟ هو إذا العظيم كان حال حال الزمن اللي هو به ما صار عظيم، هو إنما يصير عظيم شوي إذا ارتفع عن زمنه. إذا كان فلتة ما يكون عظيم إلا إذا كان فلتة يتميز. على كل حال كلام ما يصمد أمام النقد، محاولة. وأنا أكد لك مو بس منهج الإمام علي عليه السلام معروف، لا، انطبع حتى على أولاده. الآن أولاد علي بن أبي طالب إذا تقرأ كلماتهم، دول اللي نشأوا بحجرة، إذا أنت إذا تجتمع إلى خطبة، نعم، من خطب أبناء علي، تعرف أنها لأبناء علي، لأن ديباج نفسه نجاجة. مو يقولهم عمر بن سعد لما وقف الحسين يخطب، عمر بن سعد يقولهم إن نفس أبيه بين جنبه، إنه ابن أبيه، والله لو وقف فيكم يوما كاملا هكذا لما حصر. يشوف ملامح، يقولهم هاي شوفوا ملامح أبو تراب، هاي الملامح نفسها، هالعطاء هالكلام. وكذلك وقفت ابنته زينب تحمل النهج نفسه. عندما وقفت تأمل والله أرجوك خطبتها في مجلس يزيد ابن معاوية، تلقى نفس المزاج. مو يقولها واحد من الأدباء: يا ابنة الطهر في مدى آل فهر، وابنة الوحي في مدى جبرائيل، وابنة الوحي في مدى جبرائيل، وابنة الطهر فارقت جاهليات وأعراقها بجذر أصيل. يا شموخا ما أركعته الرجايا حين صبت مصائب كالسيول. نعم، إنها زينب العقيلة، نجم في سماء وزهرة في خميلي.